حصريا على موقع djkimo.com. انت الدلع ليك صنع الجمال ده وفر وبجد فيك الطمع. الاسود على الاسد بيمنع الحسد وانتي واخدة جايزة اجمل واحدة في البلد. الروز على شفت بيدون حلوة رقتها ومشيتها الضحك حوار يخرب بيتها. الكحلة على عيون ولا خدودها ولون بيفر بيني وبينها حبيت الدنيا على السنة. اللي شاف عاشقها جننت كل البشر حرقة دمه